كنا قرأنا في حديث ابن عباس في قصة هرقل مع أبي سفيان، وقرأنا الحوار الذي دار بين هرقل وأبي سفيان إلى قوله: ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا، أي هرقل، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي بعث به دحية، إلى عظيم بصرى. قال الحافظ: دحية بكسر الدال، وحكي فتحها لغة، ويقال إنه الرئيس بلغة أهل اليمن، وهو ابن خليفة الكلبي، صحابي جليل، كان أحسن الناس وجها. كان أحسن الناس وجها، هذا لا بأس، وصف حسن، لكن وصفه أعلى من هذا. كان يشبه جبريل، دحية الكلبي كان يشبه جبريل. مر أحد الصحابة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقفا مع دحية، فأطال عليه، فحين ذهب أتيت فقلت: يا رسول الله، لقد أطال عليك دحية. قال: رأيته؟ قال: نعم. قال: رأيت خيرا، هذا جبريل. ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال: أسلم قديما، وبعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر سنة 6 بعد أن رجع من الحديبية بكتاب هرقل، وكان وصوله إلى هرقل في المحرم 7. قاله الواقدي: ووقع في تأليف خليفة أن إرسال الكتاب إلى هرقل كان 5، والأول أثبت، بل هذا غلط لتصريح أبي سفيان بأن ذلك كان في مدة الهدنة، كانت في آخر 6 اتفاقا. ومات دحية في خلافة معاوية، وبصرى بضم أوله والقصر، مدينة بين المدينة ودمشق، وقيل هي حوران، وعظيمها هو الحارث بن أبي شمر الغساني. وفي الصحابة لابن سكن أنه أرسل بكتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هرقل مع عدي بن حاتم، وكان عدي إذاك نصرانيا، فوصل به هو ودحية معا. وكانت وفاة الحارث الذي هو أمير حوران، أمير بصرى، وكانت وفاة الحارث عام الفتح، قال: فدفعه هرقل إلي إلى فدفعه إلى هرقل فقرأه، يعني قرأه الترجمان، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، يعني أجر على النصرانية حين اتبع عيسى، والأجر الثاني على متابعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني العمال الذين هو سبب في ضلالهم. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال الحافظ: قوله من محمد فيه أن السنة أن يبدأ الكتاب بنفسه، وهو قول الجمهور. يعني بعضهم يريد أن يدعي التواضع فيقول إلى فلان، يعني يرفع من منزلة المرسل إليه فيقول إلى فلان ابن فلان من فلان ابن فلان، فيجعل نفسه هو الثاني. فالحافظ يؤكد هنا ما هي السنة. فيه أن السنة أن يبدأ الكتاب بنفسه، وهو قول الجمهور، بل حكى فيه النحاس إجماع الصحابة. والحق إثبات الخلاف. وفيه أن من التي لابتداء الغاية تأتي من غير الزمان والمكان، كذا قاله أبو حيان، والظاهر أنها هاهنا أيضا لم تخرج عن ذلك. والظاهر أنها هنا أيضا لم تخرج عن ذلك، لكن بارتكاب مجاز زاد في حديث دحية، وعنده ابن أخ له أحمر أزرق صوت الرأس، وفيه لما قرأ الكتاب سخر فقال: لا تقرأه، إنه بدأ بنفسه. فقال قيصر: لتقرأنه. فقرأه. وقد ذكر البزار في مسنده عن دحية الكلب أنه هو ناول الكتاب لقيصر، ولفظه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكتابه إلى قيصر فأعطيته الكتاب. قوله عظيم الروم فيه عدول عن ذكره بالملك أو الإمرة، يعني ما قال أمير الروم ولا ملك الروم. لماذا؟ قال: لأنه معزول بحكم الإسلام، ولكنه لم يخله من إكرام لمصلحة التأليف. لمصلحة التألف. وفي حديث دحية أن ابن أخي قيصر أنكر أيضا كونه لم يقل ملك الروم. قوله: سلاما على من اتبع الهدى، في رواية المصنف في الاستئذان: السلام بالتعريف. وقد ذكرت في قصة موسى وهارون مع فرعون وظاهر السياق يدل على أنه من جملة ما أمر به أن يقوله. فإن قيل كيف يبدأ الكافر بالسلام، فالجواب أن المفسرين قالوا ليس الأمر، ليس المراد من هذا التحية، إنما معناه السلام من عذاب الله، وإنما معناه سلام من عذاب الله من أسلم، وإنما معناه سليما من عذاب الله من أسلم. ولهذا جاء بعده أن العذاب على من كذب وتولى. وكذا جاء في بقية هذا الكتاب: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. فحصل الجواب أنه لم يبدأ الكافر بالسلام، لم يبدأ الكافر بالسلام قصدا، وإنما كان اللفظ يشعر به، لكنه لم يدخل في المراد لأنه ليس ممن اتبع الهدى فلم يسلم عليه. نقف عند هذا، بارك الله فيكم.